السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. The spirit between the two of the world muscles, they are boundaries. وجوه الاجوان الكنات ديت، جوه الاجوان الكنات في اهم حاجه بتعدي فيها الحاجه اسمها ايه؟ صفات الفوز. الاجوان الكنات بتقول قد ايه؟ بتبقى 4 سم. الاجوان الكنات بتقول ايه؟ مش سم. بتبقى 4 سم. طيب الاجوان الكنات دي قبل ما ناخد الباوندري فاديه فين وخلصانه فين؟ مين اللي هي دي؟ فاكر ترانزستور. فاكر ترانزستور اللي فيها ايه؟ فيها فتحه. فيها فتحه. الفتحه دي طبعا عليها عوامل الزمن والمكان ده بقاله بتاع سنه ونص. الفتحه طبعا مولتها 2 ميلي بس هي الفتحه طبعا بتبقى ايه؟ اصغر من كده يعني. الفتحه دي اسمها الترن ايه؟ رينج. والترن رينج عباره عن فتحه تبقى فيها ايه؟ ترانزستور. بعد كده الفوز دخل او الفرسان دخلت خرجت من فتحه ثانيه فين؟ الترن وبيك اصلا روزي. دي فتحة في السيروبيكا فلوس دي اسمها اكسترنال ايه؟ اكسترنال ايه؟ وبعد كده الفورد بينزل فيه فلوس. يبقى الجوانا كانت دي بتعرف عليها تبقى 4 سم تبقى 4 سم. طبعا ده ريد داونورد وفورورد وايه؟ وميديالي. بادي عند الاكسترنال ايه وخلصان عند الاكسترنال ايه؟ انا كاتب لكم الباوند بتاعت الانترنال بين مش مهم. دي كده في الورقه حاجه اسمها الاكسترنال رينج باوند بي ايه والاكسترنال رينج باوند بي ايه. مش مهم قوي دلوقتي قبل ما حد يسالني. المهم دلوقتي الاكسترنال رينج دي فاتحه في الثالثه ترامب الثالث والاكسترنال رينج دي فاتحه فين؟ الاكسترنال رينج دي ايه؟ ابلود. ايه بقى الباوند بتاعت الكنال؟ ايه الباوند بتاعت الجوانا الكنال؟ الجوانا الكنال انا ممثلها بتاعت دلوقتي. انا اتخيل هي دي الجوانا ليه؟ فالمجوانا الكنال اول حاجه ليها انتيريور باوندري. يعني اكيد العضله دي عامله ايه؟ انتيريور باوندري اهو. قدامها ولا مش قدامها؟ قدامها ولا مش قدامها؟ قدام. بص قدام. يبقى اول انتيريور باوندري للمجوانا الكنال دي، دي اسمها اكسترنال بيك ايه؟ ابرود. سامعين ولا مش سامعين؟ مركزين؟ اهو. اكسترنال بيك ابرود. عامله كتير باوند من جواها ليه؟ فيلم دي مين تاني عامل كتير باوند؟ قدام الروبي؟ قدام الروبي كده ايه قدام مين؟ قدام الكورت او قدام الكنال اهي. طيب قدام الروبي فاضل اهي. بص لو عملت كده وهعرفش المكان كده اهو. هتقعد قدام الروبي الاكسترنال اوبليك مغطيها تقريبا مين؟ كل الكنات، ان الكنات بتخلص عند الاكسترنال ايه؟ يعني انا مطلع لكم فرصه ان الكنال اكتر بتخلص كده خلاص، يعني الكنال هي الاكسترنال ايه؟ عامله الاكسترنال ديتا فلوس عامله انتيريور وول اول اوفر للكنال. انما الاكسترنال اوبليك عامله ايه؟ الاكسترنال اوبليك مغطيها الاجوانا ايه؟ كنال في اللاتر هافر. اللاتر ايه؟ ليه طب ليه مش في الميديال هافر؟ لان عند الميديال هافر بتاع الانسان الاوبليك، الانسان الاوبليك عامله ايه؟ لا عامله ايه بقى؟ هي بلاتر عامله ايه؟ فاضي. فاضي. نبص على السكيل باوندري. السكيل باوندري مهم جدا. الواد التاني ده اوتوماتيك كود يعني مجوانا ايه؟ كنال اهو. ده ورا الكنال. ده ورا الكنال. مين ورا الكنال؟ فاشل ترانزستور. يبقى فاشل ترانزستور عامله كوكتيل باوند مجوانا الكنال الون بيقول ايه؟ فور. مين تاني ورا الكنال؟ فور فور. مين تاني عامل كوكتيل باوند؟ الحته دي Thank you. دي تعتبر ولا برضه دي اللاج بقى اللاج ده اسمه حاجه اسمها كونجوينت تندر. اللاج دوت الحته ديت كده الصوره دلوقتي الحته دي اللي عندك الفيل بوند ده كده دي بنسميها كونجوينت ايه؟ الكونجول تاندو ده عبارة عن ايه؟ الستاندر اوبليك عملت ايه؟ ارت فايبر والترانفيرسس ابدومنس كمان عاملة ارت فايبر. الارت فايبر بتوع الستاندر اوبليك بتوع الترانفيرسس ابدومنس متحكين مع بعض ولا مفصولين؟ لا هنا ايه؟ هنا مفصولين بس بيجوا مع بعض يتحدوا ايه؟ ميديالي لما يتحدوا مع بعض ميديالي الحته دي اسمها كونجوينت ايه؟ فكونجوينت تاندم دوت كونجوينت تاندم دوت هو ده اللي عامل تفصيله للايه في اليمين؟ الكون سؤال سهل سؤال سهل مين اللي عامل روت من الجوانب الكنافة؟ دي طبعا لما جيت دوت اللي عامل روت اللي عامل الروت بتاع الجوانب الكنافة هي الارت دي فايبر الارت فايبر بتاعة الجوز ده اسمها تاني روبيكو تنبسط في ايه؟ الاثنين دول هم اللي عاملين الروت بتاع الجوانب الكنافة والارت فايبر الارت فايبر ديت في ناس بتسمي الارت فايبر دي كونجوينت تاندم يعني كونجوينت تاندم الصح كونجوينت تاندم الصح هي الحته المفروض في ميديال هي الحته المفروض في ميديال انما في ناس بتقول الارت فايبرز دي بتاكل جوينت ايه؟ تاندم والكلام ده اكسبتد يعني في لفظ ساعات بتاخد الارت فايبرز نفسها بتسموها ده لفظ كونجوينت تاندم والكلام ده اكسبتد فلو مثلا جالك كلام في الروف والرو بول الروف معمول بكونجوينت تاندم تمشي صح في ناس بيسموا الارت فايبرز كونجوينت تاندم الفلور بتاع الانجوانا كنال معمول بمين من غير ما نفكر؟ الفلور بتاع الانجوانا كنال معمول بحاجه اسمها انجوانا ليجامنت. ايه قصه الانجوانا ليجامنت دوت؟ مين دي؟ دي الاكسترنال بيك ايه؟ ابلوز. الاكسترنال بيك ابلوز دي تنزل وتلف لفه صغيره كده وتروح ماسكه فيه يعني الاكسترنال بيك ابلوز كده نازله وتنزل وتلف لفه صغيره كده وتروح ماسكه هنا في حته ميديال سوري في حته لاترال اسمها اي اس اي اس اي اي اس اي اس اي كيوبيك ايه؟ فاين وتروح جايه ميديال نفس الحاجه اسمها كيوبيك ايه؟ كيوبيك جيت ويعملوا حاجه اسمها انجوانا ليجامنت يبقى الفلور الفلور طبعا الفلور بتاع الانجوانا كنال معموله كيف بمين؟ انجوانا ليجامنت يعني انجوانا كنال بسرعه فايبر بتاع الانترنال اوبليك والارت فايبر بتاع الترانسفيرسس ايه؟ الدومينات، والفلور دي برضه عميقه جدا، الفلور معمول بالاجوانا ليجمنت اللي بادي من عند الفيلو سيروس لغايه الفيلو سيروس دي ايه؟ ده الباوندري بتاع الاجوانا الفلاني، واللي احنا خدناه دوت ده الباوندري. ليه لازم افهم الباوندري؟ لان بعد شويه انا ابتديت اقول يعني ايه جوانا كانال، بعد شويه هقول يعني ايه هرنيا، وبعد كده هعمل ايه؟ هدخل الهرنيا جوه الجوانا ليه؟ كانال، فالعيان هيبقى عنده حاجه اسمها ايه؟ الجوانا ليه؟ طيب بس قبل ما ندخل الهرنيا جوه الجوانا كانال، قبل ما ندخل الهرنيا جوه الجوانا كانال المفروض اعرف اساسا ايه اللي موجود فين؟ الجوانا تانك، الجوانا تانك دي جوه ايه؟ قبل ما ادخل فيها باثولوجي اعرف ايه كونتنت جوه الجوانا دي؟ فالجوانا كانال بقى دي جوه تو كونتنت، ايوه بس جوه تو كونتنت بس جوه تو كونتنت. الكونتنت الاولاني حاجه اسمها ايه؟ الجوانا ميرور. الكونتنت الاولاني حاجه اسمها ايه؟ الجوانا ايه؟ والكونتنت الثاني كله كله على بعضه كده اسمه ايه؟ سوماتيك فورس. الكونتنت الاولاني اسمه ايه؟ الجوانا ميرف. والكونتنت الثاني اسمه سوماتيك ايه؟ فورس. حاطين السوماتيك فورس طبعا. وبعد كده برجع للكلام المعقد اللي انا كاتبه عليه من الاول. السوماتيك فورس دوت عباره عن ايه؟ وشفيتوكو قبل كده. شفيتو سوماتيك فورس لو حد كان فاكر عباره عن زي ايوه كابل كهرباء الاحمر او بلاستيك اللي هو محطوط عند الكهرباء دوت حاجه حمراء كده عشان عادي جواه ايه؟ اسلاك كتير، انا عادي جواه ستراكشر كتير عامل زي كابل او الباكت الاحمر بتاع الكهرباء دوت، وانا عادي جواه اسلاك كتير سلك بليت وسلك تليفون وسلك الناس وادي التلفزيون يعني الفاشل نمبر ثالث بعثت حاجه اسمها ايه؟ فاشل انترنال سوماتيك فاشل. الفاشل نمبر ثالث بعثت فاضلين اسمه انترنال سوماتيك ايه؟ فاشل. انما الكليماستريك مصر هتبعت فاضلين اسمه ايه؟ الكليماستريك مصر. بعد كده ربنا يخليكم بعد كده بعد كده الكورد الكورد اللي شريف عدى على دي دي مين دي؟ الاكسترنال رينج. الاكسترنال رينج دي فاتحه فين؟ الاكسترنال بيك اوف نوزز. بعد الاكسترنال بيك اوف نوزز بعت برضه ايه؟ بعت كفرنج. بعد الكيس يعمل كفرنج هنسمي كفرنج هنا ايه؟ اكسترنال سوماتيك فاشن. يبقى كفرنج بتوع الكورد ثلاث حاجات، بس في حاجه مهمه جدا في الثلاث حاجات. فدي من فوق نقطة هتسمى ايه؟ لابل. يعني على واحدة انسان استوماتيك فاشية وواحدة هي ايه؟ انسان استوماتيك فاشية، بس التلاتة بينزلوا مع بعض زي التاسس من تحت. بعد كده لما جينا قلنا كفرنج بتوع التاسس لو تفتكروا التسع كفرنج بتوع التاسس قلنا في حاجة اسمها انسان استوماتيك فاشية وفي حاجة اسمها كلاستريك ماتر وفي حاجة اسمها انسان استوماتيك ايه؟ بس الحاجات اللي بتغطي الكورس هنزل يغطوا مين كمان؟ التاسس. مين اهم كفرنج للكورد؟ الكليماستريك اكيد اهم كفرنج للكورد. كورد نوع احمر حتى كورد نوع احمر عشان الكليماستريك ايه؟ يعني اليوم ما حبيت اليوم ما احب عشان نفهم برضه كده يوم ما احب ادخل جوه الكورد كونتنت لازم افتح مين؟ الكليماستريك مصر. لو انا ما فتحتش الكليماستريك مصر هبقى انا كتير بره ليه؟ كورد مصر. دول شويه فاشل بس يعني ثلاث ثلاث فاشل ثلاث ثلاث فاشل دول عباره عن شويه يعني ليه كده ممكن يتفقوا عليه؟ انما اهم قبل هو كلمستريك ايه؟ مصر. احنا قلنا بيت جوه كورس لازم افتح كلمستريك ايه؟ مصر. طول ما كلمستريك مصر مقفوله انا كده بره ليه؟ بره كورس. يعني ليه نقول بره بره كورس خالص. ايه بقى الكونتنت اللي جوه كورس؟ يعني مش بيبقى عندي حاجه اسمها سبلاش كورس لازم يبقى عندي كفرنج وجواه ايه؟ كونتنت. الكفرنج على اثنين واهم كفرنج هو في مصدرك مصر. مين بقى الكونتنت اللي جوه؟ الكونتنت اللي جوه ثمانيه. جوه كورس في ثمانيه كونتنت. ثمانيه هنقسمها لمراحل تقسيمه مختلفه، هنقسمها اربعه اثنين اثنين. ونقسمها كده اربعه باسل بالاول، بعد كده هنقسمها لكم تقسيمه ثانيه اربعه باسل. تو ستراكشر وتو نيرف. مين بقى الباسلز اللي جوه؟ كنا خدناها كده. اهم ارثري والتستيكولار ايه؟ اهم باسلز جوه التستيكولار ايه؟ ارثري. التستيكولار ارثري معاه مين؟ اهم باسلز جوه فورس هو التستيكولار ايه؟ ارثري. التستيكولار ارثري مش معاه تستيكولار فين؟ تسجيل الارض هنا كان معاه كذا بين كده اسمهم باتيني فورم ايه؟ ده ماشي جوه فور. مين ارض تاني ماشي جوه فور؟ ماشي جوه الارض او انك بالظبط في السكوتم الارض بيجي بلاد سبلاي ليه؟ بالباص بالظبط كان اسمه ارض اوف ذا ايه؟ باص والارض اوف ذا باص معاه اخوه مين؟ مين اوف ذا باص؟ والارض اوف ذا باص كان جاي منين؟ قلت لكم الارض اوف ذا باص كان جاي منين؟ قلت لكم البي مع البي. الارض اوف ذا باص كان جاي من حاجه اسمها انفيريو بازايكل، والانفيريو بازايكل كان جاي من حاجه اسمها انترنال ايه؟ انفيريو. قلت لكم الانفيريو بازايكل دوت هو اللي مكانه ايه في الفيميل؟ اليوتراين. الانفيريو بازايكل ده في الميل مكانه في الفيميل اليوتراين. مين تاني ماشي جوه الكور؟ كليماستريك ارتري. وكليماستريك ايه؟ ارتري. وكليماستريك ارتري دوت برانش من انفيريور جاستريك. بصوا على المكان هشرحه حالا. شايفين الخط الاحمر اللي انا حاطه هنا؟ ده هنعرف ان هو بعد شويه ده اسمه انفيريور ايه؟ جاستريك. نمشي على الفاشل ترانزستالس الارض ده اسمه انفيريور ايه؟ يعني الخط الاحمر ده اسمه انفيريور ايه؟ جاستريك. فهو اللي بيدي هنا مين؟ كليماستريك. ده الانفيريور جاستريك. الخط الاحمر ده هو ده اللي هيدي ارض هنا اسمه ايه؟ كليماستريك. اذا كليماستريك ارت برانش من الخط الاحمر ده اسمه فيلو ايه؟ كليماستريك. مصر. ايه اخر فايبرز جوه الكورت او ايه اخر نرفات جوه الكورت؟ حاجه اسمها سمباثيتك نيرف فايبرز حوالين التستيكولار ارتري. كل ده اسمه كونتنتو بوت. كل ده اسمه كونتنتو بوت. في لين تاني كونتنتو غير البوت. دي حاجة اسمها هيليوم باينر نيرف. الهيليوم باينر نيرف ده ربنا يخليكم بيبقى ماشي كده قصاد الكورت. دخلنا ده الابيض ده الكورت يبقى مين ده؟ هيليوم باينر نيرف. يعني ببلد الهيليوم باينر نيرف دوت الهيليوم باينر نيرف ده جوه الكلام بس بره الايه؟ الكورت. جوه الكلام بس بره الكورت. طب ايه اللي خلاه بره الكورت؟ طبعا انا كاتب لكم الاعلان في الكورت بتاعه مش مهم بس سيبوا جنبي ليه؟ لو الهيليوم جوانا النيرف اتعور مني في الانجوينال كانال فيها مشكله؟ لو ليه الانجوينال نيرف اتعور بين الانجوينال كانال في مشكله؟ لا، ان هو ايه؟ امال ايه الانجوينال نيرف امتى تبقى المشكله؟ لما اتعور مني في الف ليه؟ او هو لافف من ورا يدخل التفالم في الانترنال اوبليكو ترانفيرسال ايه؟ الدومينانت. هو ده الفيلم لو اتعور فيه ممكن يعمل انجري، لانه في الحته ديت بيدي سبلاي لكونجوينت تندون. يعني الارش فايبر، الحته اللي هي الارش فايبر، ركزوا معايا في عرضكم، الحته اللي هي الارش فايبر والكونجوينت تندون هي الحته دي بتاخد الموتور سبلاي بتاعها من ايده الجوينت نيرف قبل ما يدخل الكنال. وانس دخل الكنال ده ايه؟ سنسوري. يعني لو فيديو جوانا نيرف اتعور تاني في عمليه تبريك جوانا الهرديا مش مشكله. كونجون تاندون اهم مصدر بيغذيها قبل ما يدخل الكنال الارت فايبر بالكونجون تاندون. مش عايز اسئله خالص. ايه الكنال؟ يبقى كلام من الاخر نهدى وهقطع باب الاسئله ولازم ربنا يخليكم، لان الحته دي لازم تتاخد وان شوت. في كلام زي ما اتفقنا وكلام جواه السمات الفون ده مع نفسه وجواه هيليوم جواز النيرف مع نفسه. السمات الفون كانوا كام كونتنت؟ 8. لما انت ساعات بتيجي تقول الاكزامنر كده 8 ما بيعجبوش الكلام. ليه ما بيعجبوش الكلام؟ عايزهم متقسمين مين انتيريور مين بوستيريور. يعني احنا مثلا قلنا اربعه باسل وقلنا نيمفاتيك باسل وقلنا باظ وقلنا ارتش ذا باظ. مين من الكونتنت ديت قدام؟ مين من الكونتنت قدام؟ ومين من الكونتنت ربنا حاميها ايه؟ ورا. فاكيد يعني الكونتنت اللي قدام هتبقى كونتنت هافا، واكيد الكونتنت اللي ورا هتبقى كونتنت ايه؟ المهم ربنا اكيد يعني حط المهم ورا. فايه الكونتنت الهافع؟ بيحاكوا التقسيمه بتاعت انتيريو بوستيريو كومبارتمنت. قدام الحاجات الهافع، مين الحاجات الهافع اللي انا قلتهم؟ التفكير ارك مهم؟ مهم. التفكير فورم بريكسس مهمه؟ التفكير فورم بريكسس مهمه ولا ممكن اقطعها من 100 في البريكوتيف؟ اه يبقى التفكير فورم بريكسس بتبقى قدام، التفكير فورم بريكسس بتبقى قدام، والليمفاتيك باتل بتبقى قدام. مهمين بس مش مهمين قوي، انا قلت مهمين لو اتقطعوا مني يعني يجي له عايز يصير. اه بس يعني مش فهمت تفكير الارض يا نو، ما توصليش على واحده. الليمفاتيك باسل بص مهمين. فالتفكير فورم بيسرس الليمفاتيك باسل بيبقوا ايه؟ انتيريور. والحاجات المهمه اللي خايفين تتعور بتبقى ورا، اصحى يمينا. ايه الحاجات اللي خايفين بتتعور بتبقى ورا؟ تفكير ارتري والباص والارض بتاع الباص. كل دول بيبقوا ايه؟ ورا الحمد لله. وفي ناس بيقولوا عشان تفهموا، في ناس بيقولوا ان اي حاجه تحمل كلمه كريماستريك دي ما هيش كونتنت، لان اي حاجه بتعمل كلمه كريماستريك دي ماشيه بتوين ايه؟ كريماستريك ماسل فايبر. فاي حاجه بتحمل كلمه كريماستريك يعتبروها كفرنج وليس ايه؟ كونتنت. وانت ونصيبك يعني ممكن واحد تيجي تقول له كونتنت كريماستريك ارتري يقول لك اوبا لا كريماستريك ارتري ده ايه؟ فانت لما تيجي تقسم الكونتنت بدل ما تبص في 8 الكونتنت بتقسمها اكوردنج لايه؟ انتيريور كونتنت، بوستيريور كونتنت، كونتنت وزين زي ايه؟ كفرنج. عشان تريح انت دماغك في حاجات انتيريور، الانتيريور الكاتيري فورم سيستم والليمفاتيك ايه؟ باسل. وفي حاجات ربنا رميها ورا حاميها ورا، الباص بالارض بتاعه بالتستيكولار ايه؟ ارتري. وفي كونتنت بتجي لي كفرنج. اي حاجه من اللي انا قلتها تحمل كلمه كريماستريك، يعني كريماستريك ارتري، كريماستريك فين، كريماستريك نيرف، عشان ماشي بتجي لي كريماستريك مصل ايه؟ فايبر، اعتبر الحاجات دي ايه؟ كفرنج. البستيت انترميديت. بص يا ولاد، ده كده مبدئيا يعني ايه جوانا الكنال؟ عايز اقول يعني ايه دلوقتي؟ يعني ايه؟ ما هو تعريف الهرنيا؟ اصحوا في عرضكم. ما هو تعريف الهرنيا؟ افتح النور. صوت ميه. يعني ايه هرنيا؟ ما هي الهرنيا؟ افتح افتح معمول بمين ميديال؟ بص على الرسمه ما تبصش دلوقتي يا حمدي، بص لي انا. لا تليك الصوره ناس ميديا اللي معمول بمين؟ لسه سابورنس. ايوه وميديا اللي معمول بمين الخط الاحمر ده؟ لا ميديا اللي الخط الاحمر ده لا تغطي كده الفيليب جاستك، لان الفيليب جاستك بس اللي هم طالعين بيستنى ال لو ترنج ده نقطه ضعف، لو ترنج ده نقطه ايه؟ ضعف. طب ترنج ده نقطه ضعف ايه؟ لا والتقائي ليه ترنج ده نقطه، ليه ترنج ده نقطه ضعف؟ طب ليه الناس كلها مش نقطه ضعف؟ انا اقول لكم ليه؟ لما جم عدلوا، لما جم عدلوا ايه؟ المكان فحصل ايه في ترنج؟ بص ترنج ده نقطه في حته ما تكون جون تاندون، وفي حته دي اسمها كونجوينت ايه؟ حته ما كونجوينت تاندون جت غطت ايه؟ الترانجل. والحته الثانيه اللي ما كونجوينت تاندون ما غطتش ايه؟ الترانجل. فبقى الحته دي من الترانجل ايه؟ طيب لما نعمل الحصه المكان هنلاقي ان الحته دي اللي انا رسمها بالاحمر ما تبقاش ايه؟ ترانفرسالس. الحته دي من فاكهه ترانفرسالس ثانيه واحده. طبعا لما كنت الحته دي من فاشل ترانزستالس قدامها في مين بس؟ السيلر دي ايه؟ ابدروزس. فممكن الحته الضعيفه ديت، الحته الضعيفه ديت تمتثل اللي ورا، تمتثل الايه؟ اللي ورا، تزق الفاشل ترانزستالس وتدخل بيها جوه الانجوانا الايه؟ كنال. يعني هنا هنا الهرنة دخلت منين؟ من الخرم. انما هنا الهرنيا ما عملتش ايه؟ الهرنيا هنا الهرنيا ما عملتش ايه؟ فور. لان الهرنيا اوبتاكو كونتنت زائد الفاشيا ترانفرسالس وايه؟ وداخل فيها. زي مثلا لو انا عندي باب وعندي ستاره، انا عندي باب وعندي ستاره وبقول لك الكفر عدي ورا الستاره، هتعمل ايه؟ عايز تروح من الاوضه اللي بعد الستاره، هتعمل ايه في الستاره؟ يا اما بتفتح الستاره عشان ايه؟ تدخل الاوضه، يا اما هتدخل بمين؟ مقصر هزور ستارة تدخل بيها. ده بالظبط اللي بتعمله الهرنيا الثانية. الهرنيا الثانية ديت بتزق الايه؟ الفاشيا ترانفرسالس وتدخل بيها. وليه بتزق الفاشيا ترانفرسالس وتدخل بيها؟ عشان الحتة دي من الترانجل، الحتة الميديا من الترانجل محمية. محمية بمين؟ كونجون تاني. انما الحتة اللاترال من الترانجل لا مش محمية. تبصوا على النور يعني. هتتلاقي حاجة؟ يعني أنا عايز أبص الحتة دي من قدامها إيه؟ فاضي. طيب. دي مشكلة ده دلوقتي؟ يبقى أنا لو بتكلم حالا لو بتكلم على أوبجيكت تانية هفتح باب الأسئلة، على طول أنا أسمع على ظهر الترجم. على إنجوانا الهرجم. لو بتكلم على إنجوانا الهرجم، يبقى عندي كام نوع من إنجوانا الهرجم؟ لان على في هرنيا دخلت منين؟ السنه دي وهرنيا دخلت منين؟ من الترانجل دوت. والترانجل ده بنسميه مايلر ترانجل او بنسميه هذا الباك ايه؟ ترانجل. هيطلع بقى الاسئله. المكان غلط عادي. المكان انا مش عامله صح. فاهم؟ انا السؤال الواد دوت من الهرنيا ممكن تدخل منين؟ من الحته دي. المكان غلط. يعني المفروض اخلي دي نقطه بالظبط. فاهم؟ لا ترانجل ده عمر حته من فاكهه ترانزستالس بس يعني نهيت الحته دي بالقميص. نهيت الحته دي بالقميص. لو رميت فاكهه ترانزستالس نهيت الحته دي قلت ان هات الباك ايه؟ ترانجل اكوردنج للباوند دي والباوند دي والباوند دي. فاهمني؟ دي حته في فاكهه ترانزستالس. لا ترانجل ده لا موقوف. الباوند دي حاجات خد اللاتر بتاعه. يلا لازم بقى فرانك ده عبارة عن حتة بتبقى ايه؟ طب لازم جزء بتبقى ايه؟ يعني لو رابيت الناس كنت بتخيل هات الباص فرانجل، لو انا اتخيلت ان الرابيت ده كله بتبقى ايه؟ رقم الثالث، هاجي على الحته دي من الرابيت واقول الحته دي والله ليها ميديال باوندري اللي هي الضراير وليها لاتس باوندري اللي هي الايه؟ الجيب، واسمي الحته دي فاشيه ايه؟ رقم الثالث. يبقى الفاشيه رقم الثالث ديت عباره عن حته اساسا فين؟ اذا الهارد باك رام ده حته بتبقى ايه رام بالذات. طيب داخل الهيرنيان جوه الايه الانجوانا الكنادي، يبقى انا عندي كام نوع من الانجوانا الهيرنيان؟ اثنين. ما حدش بيبص في الورقه دلوقتي عشان تفهموا. دخلنا الهيرنيان لما العيان بيجي لي بسوارين، لما العيان بيجي لي بسوارين جوه الانجوانا الكنادي، هقول ايه بقى السوارين ده انه هرنيا؟ يعني ايه اللي يخلي العيان لما يجي لي بسوارين هنا اقول انه هرنيا مش لايفوما؟ انا ابتديت ادخل في الكلينيكال. قال لك الهرنيا نحلف انها هرنيا، الهرنيا نحلف انها هرنيا، الهرنيا هي هرنيا عشان هي حاجتين ريفيوزبل. ده كده كلينيكال، بعد ما خلصنا لازم انا حاليا في مرحله الكلينيكال ريفيوزبل، وابتدي حاجه اسمها اكسبانسايد انفارس ايه؟ يعني ايه بقى الكلام ده كله؟ انفارس وانفارس ريفيوزبل نفهم كويس قوي ان هو كلمه ريفيوزبل. كلمة ريديوسبل مش معناه إن الساك اللي اتكونت رجعت تاني. كلمة ريديوسبل معناه إن الكونتنت اللي دخلت، الكونتنت اللي دخلت سواء كانت انتشن أو إيه؟ مومنتم، زي ما بتملى الساك زي ما ممكن إيه؟ ترجع تاني جوه الأبدونال كافيتي، إنما الساك وانس اتكونت موجودة. صعب انها ترجع تطلع انفوجينيشن وترجع تاني. انما الكونتنت هي اللي بتقعد ايه؟ تتريس. الكونتنت هي اللي بتقعد تدخل وايه؟ وتطلع. فده المقصود ان اي هرنيا في الدنيا بتبقى ايه؟ بالبيوتو. يعني ايه كونتنت انفر كونتنت؟ يعني ايه كونتنت انفر كونتنت؟ يعني ايه؟ يعني الهرنيا دي كنا بنبتدينا في مين؟ كنا بنبتدينا في كام؟ صح ولا انا غلطان؟ ما يحتاج مفتوح على الثومه ليه؟ يبقى العيان لما يبوح، لما العيان يبوح بالنسبه للثومه الكافي بالنسبه للثومه الفاتي الجديد، لو العيان بيبوح بيحصل في الهرنيا بالظبط كده. حد شاف حاجه؟ لما العيان بيبوح بيحصل في الهرنيا كده بالظبط. كده بقت ايه؟ ريديوسبل. وكده لما العيان ايه؟ يكح. ده اللي انا لما بحط ايدي بيحصل في الهرنيا، فبحس انها ادت ايه؟ اتنصها ليه بس ايه؟ انصها. طيب يعني ايه بقى اتنصها ليه بس انصها؟ يعني لو حضرتك شرحت ايه؟ يعني لو جت قال لك يوم من الايام يعني ايه اتنصها ليه بس انصها؟ بتجيب ايه؟ بالسايز. وتجيب ايه تاني؟ والتنشن وزادت التنشن ان وان دايركشن وان ان اول دايركشن. ان اول دايركشن. يبقى تعريف كلمه الانفصال انتر كونتراكت يعني الهرنيا بتزيد في السايز والهرنيا كمان بتزيد في التنشن ان اول دايركشن ان اول دايركشن لما العام ايه؟ عشان ليها كوميونيكيشن مع انتر كنا ليه؟ كابل. يبقى انا في كلينيكال لما امتحن مثلا على حاله اوبيجن بوان الهرنيا، ركزوا معايا في عرضكم ما تبصوش في الورقه دلوقتي. لما انا امتحن على حاله اوبيجن بوان الهرنيا مثلا المفروض اعرف هي ليه هرنيا عشان هي ريديوتو سيل اكسبانسال انفر فين؟ اوكا؟ هي انجواينر عشان هي فين؟ انجواينر كانال. المفروض اعرف بعد كده هي ليه ايه؟ اوبيجن. يبقى في الكلينيكال لما اقول مثلا حاله اوبيجن او بلد بوان الهرنيا الهرنيا بتدخل جوه الانترنال رين، الهرنيا بتدخل جوه الانترنال رين سموها اوبليك عشان ليها اوبليك ايه؟ فورس. والهرنيا اللي بتدخل عن طريق هاسل باك ايه؟ ترانجل سموها دايركت عشان ماشيه ايه؟ ستريت فورورد. ماشيه ستريت ايه؟ فورورد. يعني الصراحه ماشيه كده. انما دي ليها ايه؟ اوبليك فورس فسموها دايركت او سموها تاني ايه؟ اوبليك. نفهم الفرق بينهم مع بعض. تاني عشان ما نتوش. يبقى انا لو هتكلم لو هتكلم مثلا في كلينيكال وقال لك حالتك مثلا اوبليك وان الهربين حالتك ليه اوبليك لسه ما عرفناش حالتي ليه انجوينا عشان انا هتكلم فين الانجوينا ديجن طب حالتي ليه هربين عشان الانجوينا عندي ريديوسبل فدي سبونتاني فرقين فالمفروض افرق ايه بقى افرق نوعين من بعض عايز اعرف في حالتي اوبليك ولا ايه طيب اوبليك ولا دايركت عشان الفرق بين اوبليك ودايركت قال لك في حاجات سجستيف انا بفرق دلوقتي بين اوبليك ودايركت عشان ما تقولش وفي حاجات كونكلوسيف يعني في حاجات تقول لي غالبا دي اوبليك او حاجات تقول لي غالبا دي دايركت وفي شنو سايد ايه بقى الحاجات العبيطه السجستيف الحاجات العبيطه السجستيف ده الجدول موجود موجود ورا الجدول ده موجود ورا الحاجات الحاجات العبيطه السجستيف مثلا ان الاوبليك الموان الهرنيا تنزل ازاي اوبليك يعني اتجاهها ازاي روح اتفضل انا هجي روح اتفضل والدار الثانية اللي خرجت منين؟ من ناحية البطن ايه؟ ترينجل بالذات الاترا فور ففي فروق عبيطة وفي فروق جوهرية ده أول فروق عبيطة أول فروق عبيطة إن الأوبليك إنجوانا الهرنيا الأوبليك إنجوانا الهرنيا دي مكملة تسجيل مش كده؟ الأوبليك إنجوانا الهرنيا مشيت بتنزل داونورد فورورد وميديالي ولما أحب أرجعها لما أنا عايز أرجعها للعيان هرجعها له إزاي؟ أبورد باكورد لاترالي رجعها أبورد باكورد ولاترالي إنما الدار الثانية طلعت إزاي؟ ترينج فورورد ولما أحب أرجعها أزقها كده ما وظهرش دي اسمها إيه؟ باكورد طيب مين الهرنيا اللي بتنزل سكروتم؟ الأوبليك الأوبليك دي بتنزل إيه؟ سكروتم إنما الدار لما بتطلع بتلاقي مين الحالة الثانية اللي في وشها؟ السبينال اوبليك فالدار الثانية عشان تنزل السكوتم لازم ايه؟ تلف لفه فالدار الثانية الدار الثانية عادة ما بتنزلش ليه؟ سكوتم الدار الثانية ما بتنزلش طيب مين هيبقى شكلها اوبلونج؟ داخل جوه الكورت فبتاخد شكل الكورت فهتلاقي شكلها ايه؟ اوبلونج بيبقى شكلها كده انما الدارك بقى شكلها ايه؟ انها يا دوبك طلعت كده فلقيت الاكسترنال اوبليك بشكلها نص كورة بشكلها ايمي سبيريكال بشكلها ايمي سبيريكال لغايه دلوقتي انا بقول الفروق السجستيف الفروق السجستيف الاوبليك موان هيرنيا بتنزل داون الفورز وميديالي ارجعها ابورز باكورز وايه؟ لاترال دي بتطلع دايركتلي فورورد وارجعها دايركتلي باكورد الاوبليك ثانيه بتنزل السكروتم انما الدار الثانيه ما بتنزلش ليه؟ السكروتم الاوبليك هرنيا شكلها اوبليك او بلونج والدار الثانيه شكلها نص ايه؟ فور مين بتيجي في السن الصغير ومين بتيجي في السن الكبير وهنعرف بعد شويه ليه حالا؟ الاوبليك بتيجي في الادم هنعرف ليه حالا والدار عاده بتيجي فين؟ في الاولد ايج كل هذه الفروق اللي انا قلتها الدار بتيجي في الاولد ايج كل الفروق اللي انا قلتها دي فقط ده عشان نعمل سكيو دي حاجات ايه؟ يعني اصلا جاسب عايزين بقى نعرف الفروق الجوهريه لو عايز اعمل فرق جوهري هنفرق بين الاثنين هنعمل حاجه اسمها انترنال رينج تيست انترنال رينج تيست ايه انترنال رينج تيست ده عشان نفهمه ده تيست بيتعمل على عين كلينيكال تيست بيتعمل على عين كلينيكال هنجيب العيان هنجيب الايه؟ عيان ونايم مين؟ العيان وبعد ما ننام العيان هنعمل ايه في الهرنيا؟ هنرجع الهرنيا هنرجع ليه؟ يبقى العيان نايم بلا ايه؟ هرنيا هاجي عند صباعي هاجي عند صباعي دوت من هنا كده من هنا واروح مين انترنال ايه؟ هاجي عند صباعي ده ودوس كده بس الانترنال الايه رينج اللي بتطلع منها يعني هرنيا دوبي. وبعد كده اخلي العين كحل، خلاني كحل. فلو انا قافل الانترنال رينج والعين كحل فالهرنيا ظهرت تبقى اكيد ايه طيب. لو انا قافل الانترنال رينج مكانها، ما هقول مكانها فين دلوقتي، بس الفكره كلها ان انا احط صباعي اقفل مين الانترنال رينج. ولما قافل الانترنال رينج والعين كحل فالهرنيا تظهر تبقى اكيد مش اوبليك، لان انا قافل الانترنال ايه رينج تبقى الهرنيا ظهرت. لو الهرنيا ما ظهرتش واول ما اشيل ايديا طلعت تبقى ايه دي ليه اوبليك. لا احنا اهو بقى ممكن تحتها ممكن ما تحتهاش انت اهو كده. بص يا ولد يبقى انا عايز اقفل مين الانترنال رينج. في مكان الانترنال رينج عشان ده هتجيبوه على العيان. في مكان الانترنال رينج قال لك الانترنال رينج ليها مكان ثابت، ليها مكان ثابت هاف انش مكانها ثابت. الاستاذ كان عنده بتاع الانترنال رينج هاف انش اباف ميد بوينت اوف الانجوينال ليجامنت. ميد بوينت اوف الانجوينال ليجامنت واطلع فوق قد ايه؟ هاف انش. يبقى لازم اجيب ايه الاول؟ ميد بوينت اوف الانجوينال ليجامنت. والانجوينال ليجامنت من فين لفين؟ السوبرك ايه؟ السوبرك. يبقى لازم اجيب المسافه بين مين ومين؟ انتيريور سبيريج سباين وكيوبك ايه؟ كيوبرتين. الميد بوينت ديت خلاص عرفت الميد بوينت اطلع فيها قد ايه؟ هاف انش. هاف انش واحد وربع سنتي. الميد بوينت اوف الجوانا ليجمنت هي هاف انش. الميد بوينت الجوانا ليجمنت وهي هاف انش هي دي الانترنال ايه؟ ريش. يعني كل الفكره ان انا حاطط الانترنال ريش وكحت على العيان. ده سهل ولا عظيم؟ فكرته سهله بس المشكله في الكلينيكال تنفيذه عظيم. ليه تنفيذه عظيم؟ انك انت هتجيب العيان وتنيم العيان وبعدين تدور على مكان الانترنري وبعدين تسند العيان تقومه وكل ده وانت قافل مين؟ الانترنري. وبعدين تكحمه وانت برضه قافل مين؟ الانترنري. وتقعد تشوف بقى هتطلع ولا ايه؟ مش هتطلع. فطبعا انت ممكن تقف مع الهاتف البطن، ممكن معاها تقف الهاتف البطن. ده سموه انترنال رينج، سموه انترنال رينج. فاضل لي بالظبط تلت ساعة. خليكم جدعان. فكروا فكرة تانية بدل انترنال رينج، اكسترنال رينج تست. اكسترنال رينج تست ده تست ابن لذينة. تست ابن لذينة بالظبط. بنعمل ايه؟ باجي عند مكان الاكسترنال ايه؟ رينج. تخيلوا باجي عند مكان الاكسترنال رينج ورغم ذلك فيها اسبوعين. يعني بخزوة العيان بالظبط. لكن بدات الصباع جوه السنه رينج بروبر بالظبط. دخلت الصباع جوه السنه بقى صباعي بقى صباعي فين؟ جوه الجوانا كده. من جلد، ما انا بقول لك بالظبط كاني من جلد العيان وراح داخل بصباعي من بره. العيان هيبقى العيان هيضرب بالشمس. انت عبد الرحمن حضرتك لسه ما بلطش فيري بينفول فيري ايه بس اعتمد على ايه بعد ما حطيت صباعي. انا حطيت صباعي كده صح. دلوقتي لو انا عندي اوبتيك جوان هيرنيا، الاوبتيك جوان هيرنيا بتنزل ازاي؟ بتنزل كده. تخبط صباعي فين؟ عند الديب. تخبط صباعي في الديب. تخبط صباعي في الديب اهو داخله كده خبطت صباعي في الكيك. طيب لو هي ظهرت الدنيا طلع من هاند فاكس ترانجل تخبط صباعي في الصايد. لا مش كتير صباعي داخل كده صباعي داخل كده. الاكسترنا رينج تاب. الاكسترنا رينج تاب عشان خاطر ان هو معترض عليه. والاكسترنا رينج تاب عشان خاطر عبد الرحمن معترض عليه. والاكسترنال رينج تست دي لذات ما بتعملش. اول حاجه بينفول ما بالنسبه لي انا خدوه العيال طبعا ما قصدش. ثالث حاجه طبعا انا ممكن لما ادخل بصباعي اعمل ايه؟ اوسع الانترنال اوسع الاكسترنال ايه؟ بقى ليه في الاكسترنال ايه؟ لا طارق ما بتوصل. فالإنسان ده ليه كتاب ما شافش كتير بس لازم يبقى عارفه برضه بس ما بيتعملش. يمكن في ناس مثلا لسه بيحبلوا استنى ليه كتاب ده نصيب، ده نصيب يعني ايه ده نصيب؟ 99% من الإكزام ده ازاي تفرق بين أوبليك ودارك ثانية بتقول له ايه؟ استنى ليه كتاب. واحد من كل 100 إكزام ده هقول لك مين استنى ليه هو اللي ايه؟ احسن كل شيء نصيب. فاحنا اكلاسيك بنعمل انترنا لرينج. طب ايه الفرق بقى الاناتوميكال جوه ولا جوه العمليه الاوبرتيف ساب؟ ايه الاوبرتيف ساب؟ الاوبرتيف ساب الارتري انت اوبرتيف. لو طبعا انت اوبرتيف الفرنيه ما بتبقاش واضحه قوي زي ما انتم فاكرين، ولو الفرنيه كبيره بتبقى سايب كبيره كده يعني جوه العمليه غير جوه المكاتب. فجوه العمليه ازاي فرق بين دايركت وبليك فرنيه؟ ريليشن تو وات؟ الارتري. واحده طالعه من انترنال رينج فتبقى الاوبليك فرنيه لاترال لمين؟ انفينيتي جاستريك ارتري. انما الدايركت فرنيه بتبقى ايه؟ ده الثانية تبقى ميديان من فين بجسك ايه؟ ارتري. ده الفروات. اخر حاجة هقولها النهاردة، اخر حاجة هقولها النهاردة. دلوقتي احنا عرفنا ايه؟ عشان ما انتوش عرفنا ان انا عندي كام نوع من انواع الانرجيا؟ اثنين. عندي نوع اوبليك ونوع ايه؟ دارك. هاخد كل نوع من دول واعملهم ايه؟ اثنين. دي اخر حاجة هقولها النهاردة. يبقى الاجواين الهرنيا هي نوعين يا اوبليك يا دارك، كل نوع من دول هو كمان ايه؟ نوعين. هو ده اللي عرفت بيه النهارده. كل نوع من دول بتقسم نوعين، المواد اسمهم ايه بقى؟ كونجنتال واكواير. والاوبليك اجواين الهرنيا هنقسمها كونجنتال وايه؟ واكواير. بروبيك موان هرنيا العصيري دي هي الاساس طبعا. ايه الفرق بين كونجنتال واكواير دوبيك موان هرنيا؟ اكواير كلمه اكواير هرنيا يعني لما الانتر ابدونا بريشر زاد ولا انا عنده سيرو في دي وعنده اسايتس وعنده شويه كرونيك ليفر ديزيز والانتر ابدونا بريشر زاد وكان عنده بروستاتيك انلارجمنت حتاخده حاجتين، فكل العوامل ديت ابتدى البروتونيوم هو اللي يعمل ايه؟ ساك. ابتدى البروتونيوم يطلع من خلال ايه؟ ديفكت. يعني الساك دي اكواير. الساك دي اكواير. انما الكونجنتال اوبليكينج وان هرنيا يعني العيان عنده من الاول يا حمدي عنده من الاول الساك ايه؟ موجوده ومفتوحه ومستنيه بس الايه؟ كونتنت تدخل جواها. مين بقى الساك المفتوحة في الاوبليكينج وان الهرنيا اللي مستنية كونتنت توصل؟ بروستاتا فاجينالس. بالظبط. فاكرين لما قلنا بروستاتا فاجينالس لو فضلت مفتوحة ما عملتش ولا بستيج ولا تونيكا البروستاتا فاجينالس كلها فضلت ايه؟ مفتوحة. لو بروستاتا فاجينالس كلها مفتوحة العيال بيجي له حاجة من الاثنين، لو تفتكروا قلت لكم يا كونجنتال ايه؟ هيدروسيت او اتملت ايه؟ ميا. يا كونجنتال هرنيا لو نزل جواها ايه؟ انتستن. عشان كده واحنا صغيرين كنت بقول لكم يعني واحنا صغيرين كتبت الله يرحمها ربنا يديها الصحه لو عايشه عندكم كانت بتقول لكم ايه؟ كده واحنا بالظبط صغيرين كده او جيتوا كانوا بيقولوا لنا ما تشيلش حاجه تقيله فينزل لك ايه؟ فتال. طب وانا صغير وانا صغير مش بهزر وانا صغير هل هيجي لك وقت ساكت؟ لا. امال ايه العلاقه؟ وانا صغير احتمال اطلع عندي ايه؟ احتمال عندي بروتاس فاجيناليس مفتوحه، فلو شفت حاجه تقيله لو شفت حاجه تقيله مع زياده الدونر بريشر ممكن الدم تروح نازله جوه الطاقه بالظبط جوه بروتاس فاجيناليس اللي ايه؟ مفتوحه، فالان يجي له كونجنتال اوبليكينج وان هرنيا. فكلمه كونجنتال اوبليكينج وان هرنيا مش معناها ان هي تيجي كلمة congenital oblique inguinal hernia معناها كلمة congenital oblique inguinal hernia معناها العيان عنده beta prostatic vaginalis. ممكن العيان يتولد بفيتا بروتاتس فاجينالس ويعيش عمره كله بفيتا بروتاتس فاجينالس ويموت وعنده 90 سنه بفيتا بروتاتس فاجينالس ما يقولوش كونجنتال اوبليكين بوان هرنيا. وكونجنتال اوبليكين بوان هرنيا ممكن تيجي للعيان وعنده 100 سنه. يعني قصدي تيجي يعني كلمه كونجنتال اوبليكين بوان هرنيا يعني بروتاتس فاجينالس بيتا. هتجيله الهرنيا امتى؟ لما ربنا يريد. لما ربنا لما تيجي تموت لما ربنا يريد. ومول وكل حاجه عاملها لازم تنزل تكسر يعني لا مش كده. ممكن يعملها لوحده ممكن تنزل لوحدها هي ونصيبها. فهمتوا؟ طيب بعد كده انا كنت بقول لكم بيجي بوان الهرنيا بتيجي عاده في السن الايه؟ الصغير لان الموست كومن تايب لو بيجي بوان الهرنيا هتبقى ايه؟ وندرس مش اكواير. انما دايركت انجوان الهرنيا بتيجي اكتر في السن الكبير ففي انا كنت بقارن في السن لان النوع الاكثر من دايركت تبقى ايه؟ اكوايرد مع زياده الابدومينال بريشر. انما النوع الاكثر من الاوبليك تبقى ايه؟ وينجر. طب هل يعني انا كلينيكالي قدرت افرق بين ايه وايه؟ بين دايركت واوبليك. هل كلينيكالي اصحى يا ساره الله هل كلينيكالي ممكن افرق بين كونجنتال واكوايرد اوبليك انجوان هرنيا؟ ما دي اوبليك ودي دايركت. انا فرقت ازاي بين اوبليك ودايركت مين؟ احسن واحد مين؟ طيب ازاي ده اقدر افرق كلينيكالي بين ايه؟ كونجنتال واكوايرد والاثنين ايه؟ اوبليك انجوان هرنيا. بص في حاجتين دلوقتي لو الهرنيا كانت اكوايرد وبنيجي بوان الهرنيا هتنزل السكروتم على طول ولا واحده واحده لان الساك عماله ايه؟ بتكبر واحده واحده. يعني الساك الاول هتدخل فين؟ جوه الانجوانا كلام هتسميها ايه؟ بلوبونوسيل صغير وسبيل صغير وتسميها بلوبونوسيل ايه؟ لبونوسيل صغير. وبعد كده خلاص انا فاضل لي 10 دقايق. بعد كده الهرنيا هتطلع منين؟ استنى نجيبه نسميها ايه؟ فانيكولار كده. وبعد كده الهرنيا هتنزل فانيكولار. وبعد كده الهرنيا هتنزل فين؟ سكروتر بنسميها ايه؟ سكروتر. يعني الاكواير والميكنج وان الهرنيا بتعدي بايه؟ بمراحل ان الساك عماله ايه؟ تكبر واحده واحده. انما البروسيس الفاجينالي لو هي مفتوحه هي اوريدي موصله على فين في الاخر؟ كروتر صح ولا انا غلطان؟ هي اخر بروسيس فاجينالي فين اتفقنا؟ سبسس. يبقى العيان لو هيجي له كونجنتال اوبليك انجوان الهرنيا اول ما كونتنت تنزل على طول فين؟ كروتر. ففي علاقه بايه؟ هيستوري. يعمل حاجه. الفرد لما نزلها في بابا نزل الخصية الاول على طول مره واحده ولا عدى حضرتك ومراحل كان فوق الرجل وبعدين نزل الخصية على مدى طويل ولا اول ما كون الفتح حاجه نزل الخصية مره واحده؟ لو قال لك اول ما الفتح كون يا دكتور نزل الخصية على طول دي اكيد تبقى ايه؟ كونجنتال. طيب ايه الفرق الثاني؟ ده الفرق الاولاني. ايه الفرق الثاني بين كونجنتال واكوايرد؟ وعلى فكرة لما تقروا الورق في البيت هتلاقوا في نوع ثالث اسمه انفانتايل وكونديشون. في نوع ثالث اسمه انفانتايل يعني هذول فيه كان ثلاث انواع الهرنيا نوعين اسمه انفانتايل خالص. النوع الثالث ما حدش يقراه في البيت. طيب ايه بقى الاكواد وديكي موال الهرنيا او الفرق بينه والتاني يا ياسر؟ في جملة حولها الاول وبعدين نفهمها مع بعض. بيقول لك ايه؟ في الكونجنتال وديكي موال الهرنيا في الكونجنتال اوبليك انجوان الايه؟ هرنيا. يو كانت سيبريت في الكونجنتال اوبليك انجوان الهرنيا يو كانت سيبريت بتقول السبسس اند ذا كونتنت. يعني ايه الكلام الغريب دوت؟ ايديا دي مين؟ ايديا وكيس ده مين؟ الهرنيا. وايد اليمين دي مين؟ السبسس. واساسا البروستاتيك فاجيناليس عامل ايه في التسلسل؟ ما هو طعم صح؟ ما هو طعم كده. ودلوقتي كونتنت دخل ايه؟ بقى كونتنت كمان محوط الايه؟ التسلسل. يعني لما اجي افحص العيان توتال اكزامينشن هلاقي الدنيا عامله كده كانك الهرنيا بالكونتنت حاضنه ليه؟ التسلسل. فما اقدرش انا بفحص العيان اقول بص يا حبيبي دي ايه دي؟ التسلسل ودي الايه؟ الهرنيا. ما اقدرش استفاديت بين ايه؟ الاثنين. هلاقي الدنيا كلها مع بعضيها كده. اكشولي طبعا قبل ما حد يسالني والناس هنا بتتلخبط اي كانت سيبريت بين التسلسل والكونتنت. يعني حضرتك يا التسلسل جوه الكونتنت؟ لا طول عمرها التسلسل بره ليه؟ طول عمرها التسلسل بره ليه؟ بره تقول ليه بتوع ليه؟ الكوريكا. بس كلمه اي كانت سيبريت بين التسلسل والكونتنت يعني الساك بالكونتنت هم نفسهم كلهم حاضنين ليه؟ التسلسل رابط بس. طيب ده ازاي فرق بين ايه وايه؟ ونزلت الاطوار تضيف الجوانا ليه؟ طب جوه العملية فرق ازاي؟ اصل جوه العملية سهلة. جوه العملية ايه؟ سهلة. ليه جوه العملية سهلة؟ عرفها ازاي جوه العملية؟ لقيت الساك ليها نهاية وليها منظر؟ لقيت الساك بالمنظر ده جوه العملية بقى بعمل عملية لقيت الساك ليها نهاية وليها فندس تبقى دي اكوايرد ايه؟ اكوايرد ساك او اكوايرد وظيفة. لقيت ال انا كنت بتعمل كده ها؟ لقيت الساك ملهاش نهاية وفي الاخر محوطة مين؟ السيستم تبقى دي كونجيرتا ايه؟ يعني لما نيجي نعمل عملية خاصة تفتكروا مين العملية السهلة مين الصعبة؟ الاكوايرد نفسها. الاكوايرد الساك ليها ايه؟ ليها انت عارفه اخر فين؟ انما في كونجنت الساكه ده ايه؟ استنى انا مكسره ليه؟ ليه ايه استنى انا؟ نجي لها كويس ست؟ فالكونجنت نزل وفضل كده. انما كونجنت الساك دي اوريدي في الاخر فتح على مين؟ على التابتس والتابتس او لو الشاك نفسها محوطة تقول ايه الطول الجاي هنا الشاك يا طول كما ترى الشاك يا طول بس ايه بجانال من جري فانا مش عارف اجيب اخر الشاك لان في اخر الشاك فاضله ليه التاسع. انما هنا هنا في الاكوار بص يا اولاد بعضكم في الاكوار مهما الشاك نزل في الاخر هنا هتلاقي ايه هتكتب بالتونيكا بعيد خالص عن اللعبه. يعني اقدر افصلهم اقول دي الكاست بالتونيكا ودي الساك بتاعتي. انما هنا الدنيا كلها ايه؟ فاتحه على بعضيها، الدنيا كلها فاتحه على بعضيها، فاضل لي خمس دقايق بالظبط. الظهر الثانيه كمان نوعين. الظهر الثانيه كمان ايه؟ نوعين. نبص انا كلتكم في حته صغيره، لما جيت شرحت الهاتف الضغط رانج في الاول قلت الثانية عادة بتطلع من أي حتة؟ من اللاترال لأن الميديال بارت رينفورسز دي الكونجوين تاندون اللي أنا شرحتها دي الأكواير دايركت إيه؟ في نوع كونجينتال ده بوست جراديوس مش عليكم أساسا إن الكونجوين تاندون يبقى مفروم. الكونجوين تاندون يبقى إيه؟ مفروم. فساعات الهرنيا ممكن تطلع منين؟ على طول من الكونجوين إيه؟ تندون دي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها ميديال سايت اوف اوبنيك اوف دايركت انجوانا دي ايه؟ دي تنزل سكروتو دي تنزل سكروتو دي ممكن تنزل ايه؟ السكروتو دي مكتوب عندكم في الورق اسمها هرنيا اوف اوبنيك دي ممكن ما تاكلوهاش خالص دي اسمها هرنيا اوف اوبنيك دي ممكن ما تاكلوهاش خالص. يعني من الاخر الموضوع ان الدايركت انجوانا هرنيا فيها كونجنتال سايت ديت فور ريدنج يعني بس تبقوا عارفين كده في نوع اسمه ايه؟ كونجنتال ميديا اسمها فاليكولار اسمها ميديا تايب اوف دايركت هرنيا او كونجنتال دايركت هرنيا او اسمها هرنيا اوف اوجليفييه اللي عايز يروح يروح اللي عايز يسال عمر ما تنسيش